بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الله تعالى لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وتكلمنا في معنى اسم الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر، ونكمل أو نستأنف الكلام في الاسمين الآخرين هو الظاهر والباطن. أما الظهر لغة هو خلاف البطن، والظاهر خلاف الباطن، فظهر يظهر ظهورا فهو ظاهر وظهير، والظهير المعين، الظهير المعين، ومنه قول الله تبارك وتعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، وبعير ظهير بين الظهر، يعني إذا كان سديدا قويا. ومن استعمال الظهير بمعنى المعين قول الله تبارك وتعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا، وكان الكافر على ربه ظهيرا، سبق أن تكلمنا في تفسيرها في سورة الفرقان، وقلنا إن معناها وكان الكافر معينا للشيطان وحزبه من الكفرة على عداوة الله ورسله لمقاتلته، أي الكافر في سبيل الشيطان، أولياء الله الذين يقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا معنى وكان الكافر على ربه ظهيرا، ظهيرا هنا بمعنى معينا، يعني أن الكافر يعين الشيطان ويعين حزب الشيطان من الكفار على عداوة الله ورسوله، لأن الكافر يقاتل في سبيل الشيطان أولياء الله الذين يقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى. فانتبهوا لهذا المعنى. وظهرت البيت على يوسف، وظهرت على الرجل غلبته، وأظهرت بفلان أعليت به، والظهر من الأرض ما غلب وارتفع، والبطن ما لام منها وسهل ورق واطمأن، وظهر الشيء ظهورا تبين، وأظهرت الشيء بينته. وورد هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم مرة واحدة في هذه الآية في سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أما معنى هذا الاسم الشريف في حق الله تبارك وتعالى، فقال الفراء الظاهر على كل شيء علما، الظاهر على كل شيء علما، وكذلك الباطن على كل شيء علما. وقال ابن جرير والظاهر، يقول تعالى وهو الظاهر على كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه تبارك وتعالى. وقال الجداد الظاهر، إذن هذا أحد معاني الاسم الكريم الظاهر حينما يطلق بحق الله تبارك وتعالى، الظاهر يعني ظاهر على كل شيء علما، يعلم كل شيء تبارك وتعالى، وكذلك الباطن على كل شيء علما، أو الظاهر على كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه. مثل اسمه تبارك وتعالى العالي، العالي يعني الأعلى، الأعلى على كل شيء، فله الفوقية المطلقة بكل معانيها. معنى آخر الظاهر هو الذي ظهر للعقول بحججه وبراهين وجوده وأدلة وحدانيته عز وجل، إذا أخذته من الظهور. وإن أخذته من قول العرب ظهر فلان فوق الطفح إلى علا، ومنه قول الشاعر وتلك سكاة ظاهر عنك عارها. الظاهر أيضا كما ذكرنا يثبت الله سبحانه وتعالى صفة الظهور بمعنى العلوم. الله عز وجل يثبت له العلوم المطلق من جميع الوجوه، سواء كان علو الذات أم علو القدر أو علو الصفات أو علو الفخر. وقال الزجاج: الباطن اسم الفاعل من بطن، وهو باطن إذا كان غير ظاهر، والظاهر خلاف الباطن. فالله سبحانه وتعالى ظاهر باطن، هو باطن لأنه غير مشاهد كما تشاهد الأشياء المخلوقة، باطن لأنه غير مشاهد، في حين أن الأشياء المخلوقة تشاهد، أما الله سبحانه وتعالى فلا يشاهد، يعني كما تشاهد الأشياء المخلوقة عز عن ذلك وعلا. وهو ظاهر بالدلائل الدالة عليه، فهو ظاهر بالدلائل الدالة عليه وبأفعاله المؤدية إلى العلم به ومعرفته، فهو ظاهر مدرك بالعقول والدلائل، وباطن غير مشاهد كسائر الأشياء المشاهدة في الدنيا، عز وجل عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. ويجوز في اللغة أن يكون الباطن العالم بما بطن، العالم بما بطن أي بما خفي، كقولك بطن بفلان أي خط به فعرف باطن أمره، وهؤلاء بطانة فلان أي خاصته، البطانة التي تكون قريبة جدا من الإنسان، فالبطانة الإنسان من الرفقاء أو الأصدقاء يعني قريب جدا منه بحيث يعرف ما خفي من أسراره. واضح؟ فإذا الباطن يجوز أيضا لغة أن تكون العالم بما بطن، بما بطن يعني بما خفي. يجوز أيضا أن يكون الظاهر بمعنى القوي، كقولك ظهر فلان بأمره فهو ظاهر عليه يعني قوي عليه، وتقول جمل ظهير أي قوي شديد. وقال الأصمعي: يقال ظاهر فلان فلانا على فلان أي إذا ما لأه عليه. وقال الخطابي: هو الظاهر بحججه الباهرة وبراهينه النيرة وبشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته، ويكون الظاهر فوق كل شيء بقدرته، ويكون الظهور بمعنى العلو، ويكون أيضا بمعنى الغلبة. أما اسمه جل وعلا الباطن فكما أسمى من قبل أو آنفا، البطن خلاف الظهر وهو مذكر وتأنيثه لغة، وبطانة الثوب خلاف ظهارته، والبطنان جمع البطن وهو الغالب من الأرض، وبطنان الجنة وسطها، وبطنت الوادي دخلته، وبطنت هذا الأمر عرفت باطنة، وبطنت بفلان صرت من خواصه، وبطانة الرجل وليدته، وأبطنت الرجل إذا جعلته أو إذا جعلته من خواصه. أيضا ورد كما قلنا مرة واحدة في هذه الآية الكريمة في سورة الحديد. أما معنى هذا الاسم الكريم من أسماء الله بجانب ما ذكرناه آنفا، فيقول ابن جرير: والباطن يقول وهو الباطن لجميع الأشياء، فلا شيء أقرب إلى شيء منه، فلا شيء أقرب إلى شيء منه، يعني الله تعالى قريب إلى كل شيء. يقول الله تبارك وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال الزجاج: الباطن هو العالم ببطانة الشيء، يقال بطنت فلانا وخبرته إذا عرفت ظاهرا وباطنا. فعلى هذا المعنى يكون الله تعالى عارف ببواطن الأمور وظواهرها، فهو ذو الظاهر وذو الباطن، يعني يعلم ما ظهر وما خفي. وقال الخطابي: الباطن هو المحتجب عن أبصار الخلق، الباطن المحتجب عن أبصار الخلق، وهو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية. فمن مما من أصداء يعني إذن الله سبحانه وتعالى الباطن أن تعرف أنه محتجب عن أبصار الخلق، فبالتالي لا يمكن أبدا أن يتوهموا أو يتخيلوا كيف هو. وقد يكون معنى الظهور والبطون احتجابه عن أبصار الناظرين وتجليه لبصائر المتفكرين، كما ذكر نفس الكلام بس بعبارة أخرى، يعني أنه سبحانه وتعالى باطن لأنه محتجب عن أبصار الخلق فهم لا يرونه، فلذلك هو باطن. وهو ظاهر لأنه ظاهر بالأدلة على وجوده وحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته، فهو ظاهر لبصائر وعقول المتفكرين، وهو باطل عن عيون المبصرين، فلا يراه احد عز وجل في هذه الدنيا. فيكون المعنى هو العالم، او يكون المعنى هو العالم بما ظهر من الامور والمطلع على ما بطن من الغيوب. وقال الحليلي: الباطل الذي لا يحس وانما يدرك باثاره وافعاله عز وجل. اما اثار الايمان بهذا الاسم الكريم الباطل، فهو يعني معرفة أن الله سبحانه وتعالى أعظم الغيب، الذين يؤمنون بالغيب، فأعظم الغيب بمعنى الذي يغيب عن أبصارنا هو الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الغيب، يعني ما ليس بمحسوس يدرك بالحواس، وإنما تدرك بالحواس دلائل وحدانيته ودلائل قدرته ودلائل وجوده عز وجل. فما ينهج به بعض الملاحدة الآن في هذا الزمان من قولهم: حدثونا عن العلم ودعوكم من الغيبيات، وبعضهم يكون أصرح في الحادي وتنزق فيه، فيعبر عن الغيبيات بتعبير الخزعبلات. فهذا يقتضي الكفر، أن يسمى الغيبيات ما هي الغيبيات أو أعظم غيب عن أطلاقه والله سبحانه وتعالى، لأننا لا نشاهده، ولأنه هو الباطل في هذا المعنى. فالله سبحانه وتعالى أعظم الغيب، محتجب عن الخلق، لا يراه أحد في الدنيا ولا تدركه الأبصار في الآخرة. لا نحيط طبعا، هل معنى لا تدركه الأبصار يعني لا يرى في الآخرة؟ لا، هناك فرق بين أن نقول لا تدركه الأبصار وبين إنكار المعتزلة وأشباههم عدم رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، لأن الإدراك هو الإحاطة بالشيء. يعني أنت ولله المثل على أنت إذا نظرت إلى البحر، مجرد نظرك إلى البحر، مجرد نظرك إلى البحر، هل معنى ذلك أنك أدركت البحر بمعنى أحط به علما؟ فهو مخلوق، أنت لا ترى إلا ما السطح فقط الظاهر تماما. فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل وأكبر، فلا يحيط ولا يحيطون به علما. ورؤية الله لا تعني الإحاطة به عز وجل ولا تعني إدراكه، وإنما هي رؤية بدون أن يدرك كله تبارك وتعالى بالكلية. فالله تبارك وتعالى أعظم الغيب، محتجب عن الخلق، لا يراه أحد في الدنيا ولا تدركه الأبصار في الآخرة، ولا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء لنا أن نعلمه عنه، مما وصف به نفسه في كتابه أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو سبحانه مع ذلك، يعني مع كونه الباطل المحتجب عن أبصارنا وهو أعظم الغيب، وهو مع ذلك عز وجل ظاهر لخلقه، ظاهر لخلقه بأفعاله وآياته المتلوة والعيانية، كما يقول الشاعر معبرا عن هذا المعنى: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما قال الله باطل. فكل ما تقع عينك عليه هو آية تدلك على الله سبحانه وتعالى. فالله ظاهر بمعنى ظهور آيات وحدانيته ودلائل قدرته وحجده عز وجل. فمن تأمل وتفكر في السماوات والأرض وما فيها علم علم اليقين أن لهذا الكون خالقا مدبرا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولقد أحسن من قال: فيا عجبا كيف يعطى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا فيما يتعلق بالآيات الكونية، لأن هذه الآيات التي يظهر بها الله عز وجل، يظهر بها الله بمعنى أنها تكشف لنا قدرة الله وعلم الله ويعني حكمة الله تبارك وتعالى ووحدانيته وأنه لا شريك له. هذه الآيات نوعان من الآيات: آيات تكوينية وآيات تنزيلية. أما الآيات التنزيلية فهي الآيات المتلوة في كتاب الله تبارك وتعالى، فلا شك أن هذه الآيات نفسها تدل على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها كلام الله، كلام الملك، وكلام الملك هو ملك الكلام. فإعجاز القرآن كل إنسان منطق يدرك جيدا يعني أن القرآن لا يمكن أن يكون من كلام البشر. أي إنسان عاقل ومدرك وعنده بصيرة وعلم اللغة العربية وطبقتها فإنه لا محالة لا يمكن أبدا أن ينظر هذا الكلام عن مخلوق، ولا ويستحيل أن يقدر مخلوق على أن يأتي بكلام مثل هذا الكلام. فإعجاز القرآن الكريم إذا أتيت القرآن من أي جهة من أي جانب من أي زاوية سوف تقطع لأنه كلام الله، ويستحيل أن يكون من كلام البشر، يستحيل. وهذا موضوع علم مستقل بذات علم إعجاز القرآن وكيف تبرهن على إعجاز القرآن الكريم، هذا موضوع يعني مستقل بذاته. فآيات الله تدل على الله وتعرفنا بالله عز وجل، لأن معرفة الله إنما تكون بالتلقين عن طريق الوحي. فما يقول بعض الناس ان الله سبحانه وتعالى عرفناه او عرفوه بالعقل، هذا فيه شيء من التجول. نحن نعرفه بالعقل بهذا المعنى الذي ذكرناه، يعني عن طريق التفكر في ايه؟ في الايات التي تدلنا على وحدانيته عز وجل وقدرته وحكمته الى اخره. لكن معرفه الله سبحانه وتعالى هي اساسا لا يستطيع العقل ان يدرك كونها الله، ولا يدرك ان العقل يمكن ان يدلنا عن صفات الاسماء وصفات الذات وصفات الافعال. العقل يمكن أن يدلنا على هذه الأمور التي عن أسماء الله الحسنى مثلا نستنبطها؟ لا، إلا ما هذا يكون بالتنقيل، يعني بمعنى الوحي الصادق الذي يخبرنا بما لا نرى من صفات الله عز وجل وأفعاله ويعني أسمائه. فالله سبحانه وتعالى يعرف بالوحي، فنتعرف على الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بالوحي. أما العقل فنحن نعرف يتفكر في آيات الله المخلوقة التي هي آيات التكوينية، والتي حثنا الله سبحانه وتعالى على التفكر والتأمل والتدبر فيها، بل أوجب علينا ذلك. واضح كما بينا ذلك مرارا. فهناك آيات تكوينية مبثوثة في السماوات وفي الأرض وفي أنفسنا، كل شيء عينك تقع عليه هو آية من آيات الله. حتى المعجزات الحسية التي أنزل بها الأنبياء هي في الحقيقة يعني إنما سميت معجزات لأنها جاءت على خلاف العادة، على خلاف العادة. واضح. لكن هذه العادة في حد ذاتها إذا أنت نظرت فيها ما هي ليست معجزة، ليست تبين لنا قدرة الله تبارك وتعالى. يعني مثلا الخروج الكتكوت من البيضة هي في حد ذاتها معجزة أم غير معجزة؟ هي معجزة، لكن لأن هي الأصل صارت إيه؟ كالأمر العادي. لكن لما إذا خلق هذا الأصل وخلقت الأسباب، هذا الذي نسميه معجزة من حيث دلالته على ان الله سبحانه وتعالى يؤيد، يعني هو فعلا الذي ارسل هذا النبي الذي يؤيد بالمعجزه. لكن ايات الله انت كل ما تقع عينك عليه هو معجزه. وفي انفسكم افلا تبصرون، التامل في اي شيء فانه يقودك الى ان له صانعا مدبرا. حتى ان بعض العلماء الحقيقه وقد اجاب في هذا الجواب حينما نظر بعض الملاحده، يعني قال بيقول له ايه الدليل على وجود الله؟ فقال له قول انت ايه الدليل على عدم وجود الله؟ وان من حاول ان يكفر لا يستطيع في الحقيقه، لو حاول يكفر ما يستطيع لان لا تكليف بسيط لا يطاق. واضح. فلذلك نحن يعني نعتقد جزما ان اي انسان يدعي انه لا يقر بوجود الله انه كاذب في دعواه، كاذب في دعواه. ما فصل القران عن امه واحده من امم الكفر انها انكرت وجود الله، انما كان النزاع في توحيد الايه؟ الالوهيه. اما اقرار وجود الله عز وجل فهذا لا يستطيع احد ان ينكر الله، فهي يستطيع يثبت الله سبحانه وتعالى بفهم الخالق بفهم الطبيعه. تقول له مين اللي صنع؟ يقول لك الطبيعه. يعني هو بيقول مش بيقول لا شيء، ولكنه يقول ايه؟ الطبيعه. فهو بيختار له اله اصم ابكم لا وجود له، لان الطبيعه في حد ذاتها هي فعيله، يعني المعنى مفعول، زي جريح مجروح قتيل مقتول. فطبيعه يعني مخلوقه طبعها الله سبحانه وتعالى، فهو يفضل ان ينسبها الى ايه؟ الى جمال، علشان ان هو اقر بالله يبقى في اوامر وفي نواهي وفي حقوق بقى لهذا الاله. اما هو فيريد ان يستريح ويسد على نفسه هذا الباب كما ناقشنا ذلك. واضح. وما يغني عنه شيء، يعني الانسان يعني طوال الايام القليله هذه الماضيه عقله منشغل تماما بالغواصه الروسيه اللي هي يعني غرقت وموجوده الان محصوره في البحر المتجمد الشمالي. فيها كام واحد؟ فوق المئة ما شاء الله، 114 أو 116 تحت بقى لها كم يوم. و نعم

لم يسبق وجوده عدم. فحينما تأتي تقول آمنت بالله وتتلو هذه الآية وتقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أنت ترد على الشيطان وسوسته فتقول له هو الأول. ولذلك جاء في بعض الحديث قال عليه السلام الحمد لله الذي رد كيدهم إلى الوسوسة، يعني ما أضرش لك غير على الوسوسة فقط، الحمد لله الذي رد كيدهم إلى الوسوسة. ولذلك الشيطان اسمه الوسواس الخناس. فإذا تأملت معنى الوسواس الخناس نجوت من وسواس الشيطان. لماذا؟ وسواس الشيطان بلغ كثير الوسواس. متى يوسوس؟ إذا رحل الإنسان عن ذكر الله يأتيك في وسواس. واضح؟ فكما أنه كثير الوسواس لكنه كثير الهرب إذا ذكرت الله. فإذا وسوس لك وذكرت الله يحنف، يعني يهرب وينخمس وينكمش ويبعد عنك. فذلك إذا سمع الأذان يولي يهرب، يكره جدا الأذان، يولي وله ضراب كما جاء في الحديث. واضح؟ فأعظم ما يدفع به الوسواس أو الوسوسة هو إيه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن قال أحد ملاحدة أطباء النفس في مصر هو نفسين قريبا كان في حديث في إذاعة لندن، أنا سجلته في الحقيقة، قال لي تغرد من الكلام، تغرد من أحد رؤوس الطب النفسي للأسف الشديد بيتكلم، فبيتكلم عن موضوع الوسواس، فتكلم كلام معين ويقول يعني إن بعض الناس ترى إن علاج الموضوع ده أن يتخلص الإنسان أفضل من فكرة الله. قال طبعا ده كلام يعني مش صحيح مش مظبوط، لكن جابها تصيبة يعني حاجة غيرة المؤمن كده، فبتحكيها ليه؟ كيف تحكيها؟ يتخلص إيه من كلمة الله؟ وطبعا مش غريب عليه لأنه في وسط الكلام قال إيه؟ الحقيقة من الناس اللي بيصيروا كتير موضوع الوسواس المسلمين وإخواننا اليهود. أول مرة أسمع واحد يقول إخواننا اليهود، يعني الناس قالت ما قالت لكن ما سمعنا حد أبدا يقول إخواننا، نقول إخواننا كذا وإخواننا كذا، لكن إخواننا اليهود شيء شاذ جدا شاذ في الود الحج. أول مرة الإنسان يتخيل إنسان يعني قلبه يطاوعه إنه يقول إخواننا اليهود. اللهم فهذا ما يتيسر من الكلام في توضيح يعني معاني هذه الأسماء الثلاثة الأربعة من أسماء الله الحسنى. يقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قيل من الأيام الإلهية، الستة أيام التي خلق الله سبحانه وتعالى فيها السماوات والأرض قيل هي الأيام من الأيام الإلهية، يعني المقصودة بقوله تبارك وتعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، كلها هي الأيام الإلهية المعهودة المعروفة. وقال بعض العلماء يعني ما هو اليوم؟ اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، فإن لم يكن شمس فلا يوم، فإن لم يكن شمس فلا يوم. فعلى يعني هذا قالوا في معنى قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قيل يعني من أيام الآخرة، من أيام الآخرة، كل يوم ألف سنة. لماذا؟ قالوا لتفخيم خلق السماوات والأرض، الله تعالى قادر على أن يعني يخلق كل هذا الوجود بكلمة كن فيكون في الحال بلا أي تراخي زمني. واضح؟ حتى مش هنقول واحد على مليون من الثانيه، لا احنا هنقول بلا أي تراخي على الإطلاق، بمجرد أن يأمره الله تعالى أن يكون فإنه يكون. فقيل هو لتفخيم خلق السماوات والأرض، وقيل كلام آخر سوف نبينه إن شاء الله تعالى. قيل إن هذه الأيام من أيام الدنيا، قال مجاهد وغيره أولها الأحد وآخرها الجمعة، وذكر هذه المدة، يعني الله تعالى ذكر هذه المدة اللي هي ستة أيام خاصة، سواء كل ستة أيام يعني من أيام الآخرة وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، أو حتى لو كانت ستة أيام من أيام الأسبوع يعني. واضح؟ مع قدرته على ان يخلقها بكلمه كن في الحال بلا اي صراخ، لكنه شاء ان يخلقها في سته ايام. فذكر هذه المده ولو اراد خلقها في لحظه لفعل، اذ هو القادر على ان يقول لها كوني فتكون، ولكنه اراد ان يعلم العباد الرفق والتثبت في الامور، انسان يتمهل ويتثبت. وحكمه اخرى، خلقها في ستة أيام لأن لكل شيء عنده أجل، كل شيء له موعد له أجل، وبين بهذا ترك معادلة العطاء بالعقاب، لأن لكل شيء عنده أجل. فالحكمة من أو بعض الحكم من خلق سماوات الأرض في ستة أيام حتى يعلم الخلق أن لكل شيء أجل، كل شيء لابد له أجل وكل شيء له نهاية. واضح؟ يعني بعض الناس قد تستغرب يعني هؤلاء الذين يعصون الله سبحانه وتعالى من الكفار أو من الفاسقين أو نحو ذلك، لماذا لا يعادلهم الله بالعقوبة؟ الجواب الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلك هذا الوجود في طرفة عين، وأن يوجد يعني من هو أفضل منهم يعني يعبدونه كالملائكة، قادر على ذلك. لكن هذا كما قلنا مرارا يتنافى مع حكمة الابتلاء. معنى ذلك أننا ننتقل إلى دار الجزاء فورا؟ لا، ليس في دار الجزاء، هي دار الابتلاء. فمعنى ذلك حتى يدرك العباد أن لكل شيء أجل، حتى هؤلاء العصاة أو هؤلاء المحاربين لله ورسوله لهم أجل في النهاية، يأتيهم عنده عذاب الله سبحانه وتعالى، أو يأتيهم الموت، أو يأتيهم ما يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذه إشارة، مع أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعني هذه إشارة أنه إلى مع قدرته على أن يخلقها بكلمة كن في الحال بدون إشارات زمنية، إلا أنه شاء عز وجل أن يخلقها في ستة أيام، سواء كل الأيام أيام الأخرة أو أيام معهودة في الدنيا، ليعلم عباده الإيه؟ التثبت والتأني والترفق في الأمور، وليعلموا أن لكل إنسان عنده أجلا، وليعلموا لماذا يترك الله سبحانه وتعالى معاجلة العصاة بالعقاب، لماذا يترك معاجلة العصاة بالعقاب، لماذا؟ الجواب لأن لكل شيء عنده أجلا، كقوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام وما مسنا من لغوب من تعب ولا نقص. هذا رد لقول اليهود لعنهم الله الذين ادعوا أن الله تعب لما خلق السماوات والأرض ستة أيام، والعياذ بالله في الصباح في اليوم السادس السابع في زعمه. فالله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. اصبر بمعنى ايه؟ انظر تأمل الآية جيدا، إشارة إلى أن يصبر الرسول عليه السلام على الكفار، وأن يوقن أن أجلهم آت في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى، في الأجل الذي يشاءه الله. فاصبر على ما يقولون، فكونه يعني أتبع قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام وما مسنا من لغوب، كونه أتبع بقوله فاصبر على ما يقولون، إشارة إيه؟ إشارة لهذا الأجل. خاصة أن هذه الآية جاءت بعد قوله وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد حينما أتاهم العذاب. هل من محيط؟ ما كان لهم محيط ولا مفرق، يعني إذا أتى أجل الله إنه لا يؤخر أبدا، واضح إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعملون. فأثبت أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم قال فاصبر على ما يقولون، يعني لا تجزع. فإذا كنا خلقنا السماوات والأرض لحكمة، ما هي حكمة؟ أن تعلموا أن لكل شيء أجل. كذلك هؤلاء الكافرون من قريش أو من غيرهم الذين كانوا يحاربون النبي عليه السلام ويؤذونه ويعذبون أصحابه ويفعلون كذا وكذا من الصبر عن سبيل الله، الواجب أن تصبر على ما يقولون. لماذا؟ لأن لكل شيء أجلا، بدليل أن الله مع قدرته على خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أقصد في لحظة واحدة خلقها في ستة أيام، حتى تعلموا أن لكل شيء أجل. ومن هذه الأشياء التي يكون لها أجل، أجل العصاة والكفار وأعداء الدين. أي نعم، يقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال ابن جرير أي هو الذي أنشأ السماوات السبع والأراضين فدبرهن وما فيهن ثم استوى على عرشه فارتفع عليه وعلى، استوى العرش يعني ارتفع عليه وعلى. كيف استوى؟ لا يقال لله سبحانه وتعالى كيف. فهذه من آيات الصفات التي نطبق فيها ما قاله السلف رحمه الله تعالى، أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني نحن نثبت الصفة الاستواء هو العلو، أما كيف استوى فلا يمكن أبدا أن يعرف أحد كيف استوى على الأرض. فالله سبحانه وتعالى لا يقال له كيف، لأنك لا تكيف الشيء إلا إذا أحط به. وضربت لكم هذا المثال مرارا، يعني أنا إذا قلت الآن هذه الأشياء طائرة، دبابة، قلم، ولد، بنت، أحد، كل هذه الأشياء إذا قلتها الآن كل واحد منكم مجرد أن تقال كلمة يكيفها في عقله، لماذا؟ لأنه رآها من قبل. لكن لو طفل حديث لم يعرف هذه المفردات، كنت أمامها لم يفهمها لأنه لم يرها ولم يرد بين الاسم والمسمى. فالله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، من رأى حتى يكيفه لا يحيطون به علما. فلذلك لا يقال لله عز وجل كيف، لماذا؟ لأنه لا يعلم كيفه إلا هو عز وجل، لا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يحيطون به علما. أين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولذلك يقول تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني معنى أننا نثبت له السمع والبصر، لكن هل سمعه كسمعنا؟ لا، سمعنا بآلة وكذا وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى نثبت له السمع في شيء لا ندري، كما نثبت له ذاتا لا كالذوات كذلك نثبت له صفاته ولا تكون كصفات المخلوقين. نعم. فمعنى قوله تبارك وتعالى ثم استوى على العرش، تفسيرها قراءتها وتلاوتها كما جاءت بلا شيء. وهنا يضل فريقان، الفريق الاول المشبهه الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه، فيقولون استوى كما اذا استوى المخلوقات على الكرسي مثلا يا رجل، فهذا ضلال مبين. والفريق الاخر هو الذي يعطل ويعطل الصفه فيؤول صفه الاستواء، كما ذهب بعضهم الى تاويلها بايه، استوى يعني استولى، استولى استوى على العرش، يعني استولى على العرشين، لكن استولى على العرش هل نازعه احد فغلبه الله سبحانه وتعالى واستولى على العرش، معاذ الله. ثم استولى على العرش يعني ليس يصح ايضا يقال استولى على الجبال وعلى الكواكب وعلى الاراضي وكذا، بمعنى ان استولى يعني ملك وقهر، فلماذا قص العرش بالذات؟ ويستدلون ببيت شعر واحد نصراني الاخطر، استوى جسر على العراقي من غير سيف ودم مهراقي، فيعني القران الكريم تصرفون ظاهره ببيت شعر النصراني لا يعرف الله. الشاهد هذا البحث طبعا بحث مهم جدا ومن امور العقيده اللي هي في غايه الاهميه، قضيه التوقيه، توقيه الله سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه، هي المساله التي قال بعض العلماء فيها قام عليها الف دليل، قام عليها الف دليل سواء من القران او من السنه من اقوال الصحابه رضي الله تعالى عنهم والائمه من بعدهم او من اقوال حتى الحيوانات والعلماوات حتى من اقوال اهل الجاهليه عندهم اشعار تثبت الاستواء على العرش. فهذا الموضوع موضوع من الامور المهمه جدا، ولا بد من ان يصح كل عقيدته بان يدرس هذه المساله يعني دراسه محققه. اشهر رساله وليفت في ذلك هي رساله الفتوى الحنوية الكبرى لشيخ الاسلام ابن تيميه، يعني كان زمان فيما مضى ما ينفعش اخ سلفي ابدا يكون قرا الفتوى الحنوية على الاطلاق، دلوقتي ما ينفعش اخ سلفي الا اذا اقام الدنيا وقعدها حوالين مساله اذا مسائل معدوده، هي دي فهم الاخوه الكثير من الشباب الان الثلاثين، لما ارفع راسي من الركوع اضع اليد ام ارسلها، يقبل ام يرسل، قضيه كبيره هي، او بين السجدتين يشير باصبعه ام لا يشير ونحو ذلك. نقول كان المسائل تحقق بالادله لكن تستحوذ على قدر الاهتمام بحيث تكاد تظهر على ما هي جواز المرور الى الثلاثين، لو ما عرفتش الاشياء دي وتنزل على الركبه تنزل على الكفين ويخوضون ويعودون وربما تباغضوا وتنافروا بسبب الخلاف مثل هذه المسألة، مع أنهم يهملون أصول العقيدة مثل هذه القضية. سأنصح إخوة دراسة الفتوى الحنوية الكبرى وأيضا كتاب المختصر العلوم للحافظ الذهبي الشطر العلامة الألباني رحمه الله تعالى. تأملوا جيدا، عموما إذا وردت صفة الاستواء دائما تربط بصفة العلم، حتى يعني حتى يندفع ما قد يتطرق الى ذهن بعض الناس من الايات التي تدل على معيه الله سبحانه وتعالى لخلقه، خاصه المعيه العامه. واضح استوى على العرش، انظر الى قوله هنا يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعني هو مستوى على العرش سواء يليق بجلاله ولا يجري بذلك شيء من المخلوقات، ومع استواءه على العرش لأنه قريب من خلقه، فهو معهم بإيه؟ بالعلم والسمع والبصر وكذا وكذا. أما هل العلم بمعنى أن هذه المعية هل تعني أن الله معنى والعياذ بالله أنه يحل لداخل مخلوقاته حاشا وجل ومعاذ الله. فالله سبحانه وتعالى بإجماع السلف باين من خلقه، الله سبحانه وتعالى لا يكون داخل المخلوقات فهو خارج يعني أو منبطل وبائن، هذا هو التعبير الذي استعمله، بائن عن خلقه تبارك وتعالى. ولذلك هنا أتبع ذكر الاستواء الأرض بقوله يعلم ما يلج في الأرض، يعني يلج يدخل في الأرض من خلقه. ما الذي يلج في الأرض؟ إيه اللي بيدخل جوه الأرض؟ الأموات، البذور، الحيوانات، وما يخرج منها كالزروع، وما ينزل من السماء كالأمطار والثلوج والبرد والأقدار والأحكام الإلهية، كل هذا تنزل من السماء. وما يعرض فيها أي من الملائكة والأعمال وغيرها. ونبهنا مرارا إلى أن الوصف المشي فيما نسميه نحن الآن الفضاء هو مش فضاء ولا حاجة، هو مليء، ما من السماء موضع أربعة أقطار إلا وفيه ملك يسجد لله سبحانه وتعالى ويسبحه. لكن تجاوزا نستعمل هذا التعبير يعني ما يسمى في الفضاء من الحقائق العلميه المعروفه الان انه لا يوجد خط مستقيم ابدا في الفضاء، ولذلك تجد دائما المشي في الفضاء بيستعمل دائما في القران عباره الايه؟ العروج. العروج لماذا؟ لان لا يوجد خط مستقيم. طبعا الناس دارسين الهندسه وهذا الشيء يعرفون ذلك جيدا، واضح. فدائما يعبر عن المشي في الفضاء او السريان فيها بالايه؟ بالعروج، كما قال هنا وما يعرج فيها من الملائكة والأعمال وغيرها. وهو معكم أينما كنتم، يعني هو مستوى على العرش وهو معنا أينما كنا. قال ابن جرير أي وهو شاهد لكم أينما كنتم، يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم، وهو على عرشه فوق سماواته السبع. أي نعم. نصير إشارة يعني عابرة بالكلام في موضوع يعني المعية، فقد جاءت في القرآن الكريم آيات تدل على أن معية الله سبحانه وتعالى خاصة بالمتقين والمحسنين والمؤمنين، كقوله تبارك وتعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله مع وأنتم الأعلون فالله معكم ولن يتركم أعمالكم، هذا خطاب للمؤمنين، فيفهم منه معية للمؤمنين. كذلك قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقال كلا، قال موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين، وقال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، وقال تعالى حاكيا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في حين جاءت آيات أخرى تدل على أن المعية معية عامة لكل المخلوقات، كقوله تبارك وتعالى ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، وقال تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وقال عز وجل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إذن هل هذا تعرض؟ آيات دلت على أن المعية عامة لكل الناس لكل المخلوقين، وآيات أخرى دلت على معية خاصة بالأنبياء والصالحين. فالجواب أن لا تعرض، لأن هذه الآيات الجملة الأولى تدل على المعية الخاصة والأخرى تدل على المعية العامة. هي المعية الخاصة بالنص والتوفيق والإعانة، وهذه بخصوص المتقين المحسنين. ولذلك نلاحظ أن كل هذه المعية الخاصة جاية مع مين؟ إما مع الأنبياء لا تحزن إن الله معنا، أو الصديقين، أو ملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك، أو المؤمنين فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معك، أو وهي أوضح لله قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه هي المعية الخاصة بالتوفيق والتقديس والنصر والإعانة. أما المعية العامة فهي معية بالإحاطة والعلم، بالإحاطة والعلم، لأنه تعالى أعظم وأكبر من كل شيء، محيط بكل شيء، فجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله عز وجل المثل الأعلى. وهذه المعية عامة لكل الخلائق كما دلت عليه الآيات التي ذكرناها. يقول الله تبارك وتعالى: ثم استوى على الأرض. هذا يدل على أنه مستو على عرشه، عال على جميع خلقه. وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، يوهم خلاف ذلك. والجواب عن هذا أنه تعالى مستو على العرش كما قال، بلا كيف ولا تشبيه، استواء لائقا بكماله وجلاله، وجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل، فهو مع جميعهم بالإحاطة الكاملة والعلم التام ونفوذ القدرة سبحانه وتعالى علوا كبيرا، فلا منافاة بين علوه على عرشه ومعيته لجميع الخلائق. ألا ترى، ولله المثل الأعلى، أن أحدنا لو جعل في يده حبة من خردل وهو أصغر من الحبات، هل يكون الإنسان حين يمسك حبة الخردل ويأخذ عليه مثلا بيده، هل يكون هو نفسه الإنسان الذي يحملها هو في داخل الحبة؟ لا يكون في داخلها، ليس داخلا في شيء من أجزاء تلك الحبة، مع أنه محيط بجميع أجزائها ومع جميع أجزائها. والسماوات والأرض ومن فيهما في يده تعالى أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى علوا كبيرا، فهو أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته بل من حبل وريده، مع أنه مستو على عرشه لا يخفى عليه شيء من عمل خلفه جل وعلا. أي نعم. يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى: وأما احتلالهم بقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخره، فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية، لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم بذلك أحد يحتج بقوله. أيضا طبعا بالنسبة لظاهر آيات الأسماء والصفات، ما هو ظاهرها؟ ظاهرها الذي يليق بالله سبحانه وتعالى بس، ولا نحتج بالتعطيل. لكن المؤولة وقعوا في خطأ، وهو أنهم بمجرد أن سمعوا آيات الصفات مثل هذه الآية على العرش، أول ما تبادر إلى ذهنهم اللي هو الظاهر عندهم ما يشبه أفعال المخلوقين، فيقعون أولا في التشبيه. طبعا التشبيه يؤدي إلى النفور، كيف يشبهون الله؟ فبالتالي يهربون من التشبيه إلى التعطيل، فيقولوا لا، نلغي صفة الاستواء، لأن الغلطة أساسا أنهم في البداية قالوا أن ظاهر آيات الصفات هو ما يليق بالمخلوقين، لكن التلف يقول أن ظاهر آيات الصفات هو ما يليق بالخالق، فيكفي أن نفوض علم كيفية الخلق. الله سبحانه وتعالى هذه صفات كمال وجمال وجلال لا يشبه فيها أحد في على الإطلاق، لأنه ليس كمثله شيء، ليس كالله شيء، واضح؟ فنقول نثبتها كما جاءت بلا كيف، وانتهت المشكلة. أما التأويل فهو يعني طرح التكذيب، لأنك إذا أول فإنك تكون قد ألغيت وعطيت صفة من صفات الله عز وجل. يقول ابن القيم أيضا: فإن قيل كيف تصنعون بقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ الجواب أن في الآية قولان: الأول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أنه قربه بعلمه، ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة النفس الإنسان، ونعلم ما توسوس به نفسه، هذا علم، قرب بالعلم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني أقرب إليه بعلمنا. أما القول الثاني: ونحن أقرب إليه، يعني نحن أقرب إليه بملائكتنا، بملائكتنا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لأن القرآن طبعا دلت آيات كثيرة على أن الملائكة يحضرون الإنسان عند الموت: ولو ترى إذ يتوفى الذين ظلموا الملائكة الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم إلى آخره، واضح؟ فهذا يدل على وجود الملائكة، وكذلك قوله تبارك وتعالى: ونحن أقرب إليه منكم في سورة الواقعة ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه يعني إيه؟ ملائكتنا، ملائكتنا أقرب إليه، واضح؟ الله سبحانه وتعالى قال: وإنه لقول رسول كريم.

ومثل هذا كثير. فامتنع أن يكون قوله وهو معكم يدل على أن ذاته مختلفة بذوات الخلق. وأيضا فإنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم به. أي نعم. فكون الله سبحانه وتعالى مع العباد لا يتنافى مع علوه على عرشه، ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه، فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان، ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد. وقال الإمام وفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه ذم التأويل، فإن قيل قد تأولتم آيات وأخبار، يعني وهذا استوهات يعني يتوقف بها أهل البدع دينا بعد دين، يقولون أنتم تحرمون التأويل وأنتم تؤولون، فأولتم قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، كنتم معكم بعلمه وقدرته. فالإمام قدامة يقول فقد تأول، فإن قيل قد تأولتم آيات وأخبار، فقلت في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي معكم بالعلم ونحو هذا من الآيات والأخبار، فيلزمكم ما لزمنا، يعني أنتم تحرمون علي التأويل وتحلونه لأنفسكم، أولتم هذه الآية فيلزمكم ما يلزمنا، واضح؟ فكما أولتم فنحن أيضا نقول بدل ما نقول الرحمن العرش استوى نقول الرحمن العرش استولى. واليد هي القدرة، واضح؟ القدرة كل جواب، يعني نحن لم نتأول شيئا، وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها، وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازا، ولذلك كان ظاهر الأسماء العرفية المجاز دون الحقيقة كاسم الراوية والضعينة وغيرهما من الأسماء العرفية، فإن ظاهر هذا المجاز دون الحقيقة، وصرفها إلى الحقيقة يكون تأويلا يحتاج إلى دليل، وكذلك الألفاظ التي لها عرف شرعي وحقيقة لغوية كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، ما هو ظاهرها؟ ظاهرها هو العرف الشرعي دون الحقيقة اللغوية. العرف الشرعي الصلاة هي مش الدعاء، لا، الصلاة هي أفعال مخصوصة بشروط مخصوصة، الصلوات المعروفة، الزكاة مش معنى الطهارة أو التنمية أو كذا، وإنما الزكاة بمعنى إخراج قدر مخصوص من المال إلى آخره بشروط مخصوصة. كذلك الصيام ظاهره إيه عند المسلمين؟ العرف الشرعي يقدم على الحقيقة اللغوية. إذا تقرر هذا هل متبادر إلى الفهم من قولك إن الله معك، يعني إيه بالحفظ والكلاء، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فيما أخبر عن نبيه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال لموسى لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص، لو أن المعية بمعنى أنه يكون بذاته مع كل أحد يبقى إيه ليه تخصيص موسى مع إنني معكم أسمع وأرى، لا يبقى إنني معكما ومع فرعون ومع السحرة ومع كذا، لا، لكن هنا خصوص تخصيص فدل على هذا المعنى. يقول ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص لوجوده في حق غيره كوجوده فيه، ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن عن أبي بكر ولا علة له، فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ وما حملت عليه فلم يكن تأويلا. ثم لو كان تأويلا نفترض أنه تأويل، فما نحن تأولناه، وإنما السلف رحمة الله عليهم الذين ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تأولوا. فهذا أمر مهم جدا، وأنا فهمت عليه مرارا موضوع العقيدة، وفهم العقيدة لابد أن تكون واثقا من هذه العقيدة، أنها عقيدة مسندة، عقيدة مسندة، يعني دائما نشجع الإخوة على أن يدرسوا العقيدة من الكتب المسندة، كتب التي جاءت الأسانيد التي أتى بها الحديث النبوي في البخاري ومسلم والترمذي وغيره، حتى إذا أتى مشاغب يقول لك أنت شيعي أو أنت وهابي، ويزعم أن ابن تيمية الذي اخترق هذا المذهب الثالث في العقيدة، لا، احنا لو افترضنا ان ابن تيميه لم يخلق، واضح، وابن عبد الوهاب لم يخلق، هل كانت تستطيع العقيده السلفيه؟ ابن تيميه ومحمد عبد الوهاب وغيرهم من الائمه هؤلاء مجرد مجددون، مجدد يعيد شباب السنه، ينفض الاختراق والبدع والاكاذيب عن الشريعه، لكن هو لا يمكن من عنده مذهبا. فحينما نرفع عقيده ان هذه عقيده الحق وعقيده السلف فهذا كلام مسلم، ولذلك يعني ينبغي ان ينصرف الشباب دائما بالكتب المسنده، كتب العقيده المسنده ككتاب الامام اللالكائي، اصول الاعتقاد، وكتب السنه، كلمه السنه معناها العقيدة توحيد. وكثير جدا من كتب اللي تحمل هذا اسم سنة النبي عاطل وغيره بمعنى العقيدة. يعني شيخ الإسلام لم يكن له فضل الإنشاء ما أحد السنة السبعة، إنما هو يعني وذلك تحداهم، تحدى مخالفين وأعطاهم مهلة، قال ائتوني بكلمة واحدة، وكان الوحدة بسبب الفتوى الحموية الكبرى حوكم بسببه، تحداهم جميعا الأشاعرة وقال ائتوني بكلمة واحدة مما في عقيدتي تخالف ما كان عليه السلف، وما لهم مهلة وما استجاب أحد من التحدي. وأقول يعني إن أعظم مديح مدحت به العقيدة السلفية هو ما أتى في سورة الذم بعض المؤلفين المشهورين أو الفقهاء المعاصرين المشهورين، يعني هو الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى وعفى عنه أنه كان مخالفا في حقيقة العقيدة السلفية، بل انتصر لعقيدة المعتزلة في موضوع خلق القرآن ضد الإمام أحمد عفى الله عنه وسامحه. لكن يعني نقول رغم نفعا فضرر الغير خطي ومن البر ما يكون عقوقا. قال في كتابه عن تاريخ المذاهب الإسلامية لما تكلم في تاريخ المذاهب السياسية والعقائدية قال تحت عنوان السلفي، قال يعني جاء هؤلاء السلفيون وأرادوا أن يعودوا بالعقيدة وإلى فهم العقيدة إلى الكتاب والسنة ويتركوا كلام الفلاسفة وعلم الكلام ويزور هذه الأشياء والعقل وكذا، وإنما والأمور العقلية ويقتصروا فهم العقيدة على الكتاب والسنة. نقول هذه أعظم عبارة يعني قرأتها فيها مدح للعقيدة السلفية وعلى يدي من يعني كان خصما له سمحه الله وعفى عنه. لكن الشاهد يعني من الكلام أن هذا أقصى ما يأخذونه عليه، بل هذا أقصى ما نأخذه عليهم، أنهم يضعون بجانب القرآن والسنة بفهم السلف كلام أفراد المعتزلة والفلاسفة وأهل الكلام. نعم. يقول ثم يقول ثم لو كان تأويلا فما نحن تأولناه، وإنما السلف رحمة الله عليهم الذين ثبت صوابهم ووجبت سبعهم هم الذين تأولون. فإن ابن عباس والضحاك ومالكا وسفيان وكثير من العلماء قالوا في قوله وهو معكم أي علمه ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه، وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها دالة على إرادة العلم منها. طبعا قولنا إن الله في السماء في هنا بمعنى إيه؟ فوق السماء، فسيح في الأرض يعني على ظهر الأرض، نسيح داخل الأرض نخترقها، لا فسيح في الأرض، لأصلي بأنكم في جذوع النخل على ظاهرها يعني مش في داخل جذوع النخل، ففيه بمعنى على وفوق، والسماء هنا العلو. أي نعم. يقول جاءت هذه اللفظة لفظة المعية مع قرائن محفوفة بها دل على إرادة العلم منها، وهو قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأت بالعلم وانتهت بالإيه؟ بالعلم مع المعية، إشارة إلى أن هذا العلم بالإيه؟ بالمعية. فبدأها بالعلم وختمها به، ثم سياقها لتقوي فيهم بعلم الله تعالى بحالهم وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه. وهذه القرائن كلها دل على إرادة العلم، فقد اتفق فيها هذه القرائن ودلالة الأفكار على معناها ومقالة السلف وتأويلهم، فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب والأفكار ومقالات السلف؟ هذا لا يخفى على عاقل إن شاء الله تعالى، وإن خفي فقد كشفناه وبيناه بحمد الله تعالى. ومع هذا لو سكت إنسان عن تفسيرها وتأويلها لم يخل ولم يلزمه شيء، فإنه لا يلزم أحدا الكلام في التأويل إن شاء الله تعالى. ثم يقول الله تعالى والله بما تعملون بصير يعني سيجازيكم عليه. هذا ما تيسر الليلة من الكلام في تفسير هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. في الليلة من هذا القصر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.